بك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على البشير وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على النذير وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الشفيع وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. يا من أتم خلاصي فائقا دررا قد زينت سيرة من خيرة النظم. أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم. حمدا يوافي بأنعام لنا وفرت لربنا ويكافي الزيد من النعم. وسيء الجلب قد جئنا وليس لنا من التسوق بد واسع الكرم. وذاكم جمرة في القلب محرقة لكن لا تقنط تطفي من الحدم. فأعطنا في اللقاء ما اعتيد منك من الغفران والعفو والإرضاء عن جرم. أزكى صلاة وأعلاها وأفوحها على المطيب في حالي معتصم. أزكى صلاة وتسليم زرع طرى على الحبيب الصفي الطاهر المعم. أزكى صلاة وأعلاها وأفوحها على المطيب في حاليه معتصم. أزكى صلاة وتسليم زرع طرى على الحبيب الصفي الطاهر المعم. ما حن حب إلى لقيا الحبيب وما يقفو على سيرة المحبوب والقدم. والآل والصحب أصحاب الهدى العلماء قبور أسراره للأمة النجم. ربي به وبهم أبغي السلوك إلى طريقة الرشد والخيرات والعصم. واصبب علينا بحور الخير والكرم عميم شيعتنا يا ملجأ الزائم. وليس لي عمل ألقاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم والسلم. أسبل علي رداء الستر يشملني ووالدي وأشياخي مع الحشم. أرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بضاعة غير مزجاة لدى السلم، وبعت يا ربنا بيع الفضول فكن مجيزه ربنا بالجود والكرم. يا رب صل على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا ولم نضم. مدحنا المصطفى مزنا عجيبا ليغفر للغفور بيوم الدين، ويوم قمطرير زمهرير عبوس شره خفنا معين. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون. إلهي ربنا هب لي نجاة وأصلي والمشيخة والقطين، وأحبابي وذي الإحسان ربي إلينا مع جميع المسلمين، وألف الضعف ضعف الخلق ربي من الصلوات في البر المبين. سلام ضعف ذلك ألف ألف يعم الآل حينا بعد حين. وإن النظم يكفي ذا قلاب فنظمي حفظه حوز السجون. يونغي دنك سوني بابو ديلن دنك راغال يالا تيغو سي يونام نيك سي ليم بغ باي ليم تري دي لين دوكل تاميت سي ويرو ماغ وي ني دي نيان يالا سيدي جوتاي بي سي باركه يونت بي صلى الله عليه وسلم نغا نوني تام دي دنك نيغا خامني ньо نيك سي كيري muy goor ñi di jigen ñu denk leen ñu gëna ragal yalla ci njabot yi, jigen ñu ragal yalla seen jëkkeer yi, jigen goor ñi ragal yalla seen soxna yi. Naka nonu itam jigen ñi surtout ñu jox seen jëkkeer yi cër te muñal leen te fonk leen te yalla tax ne buñ ko defé te yalla taxul tamit duñ ci am dara. Goor ñi tam ñong leen di denk suñu bop ñu gëna yërem jigen ñi tek ko ci la yonent bo xon sallallahu alayhi wasallam ni bam fi joggé bokku ne ci yim denkaane ni nañu téral ko xamni dañ ko mom ba nopi nañuy julli digalon nañuy julli bu baax. Inna salata wa mamlukan la akhiru ma awsa bihi almustafa fi halati alalam. Ba nopi tam waxon na ni istawsu bin nisaa'i khayra, denko len yiw ci jigen ñi, denko len yiw ci jigen ñi, denko len yiw ci jigen ñi, denen len teral di len magal. Naka non itam di len yeeram te yalla tax. Naka non itam di denk suñu bop di len denk gëna fonku jakkay gëna fonku julli ko xamni yaangi daan faatu waxtu julli nga bayiko ko xamni mëno yow fajar ba melni man ngay jëm gorgoru di yow fajar. Te itam ñi nga xamni ñoo ngi yor liggéeyu jambur ak bu mën di doon liggéey ba waru leena fank bañu bayyi ak yalla yi, waye tamit bu ñu defé ak yalla yi ba nopi liggéey ba nañ ko def ni nga xamni non la waré bañ ci lek ben ak. Naka noni tamit di denk kep ko xamni yor na liggéey bu mën di doon mu cey jëma waslu ak bu fekké ni amna lu mu cey gagné ak astout bu ko dajalé bam gis ni mi ngi bari at mu jot dal mu def kontam def calculam di génné azaka. Azaka bokk na ci yi nga xamni légui mi ngi commencé rer nit ñi fonkatuñ ko ko wax rek mu ni faqir la man mëna lek azaka kon duma génné azaka. Donc nit ñi nañ koy génné xamni mom ben la ci ponki diiné ji. Naka noné itam ñi nga xamni yor nañ ay xalé fi ci dëkk bi ak dëkk bi ni mu doyé war ñu ñi digal di digal suñu bop ñu ñi def dara ñu jang bu fekké ni sax dara amul won ci dëkk bi ñom dañ leena wara jangal buñ ko mënul ñu wari wuti ko xamni mo leen jangal seen kër. Yalla ñu Yalla dimbali ci loolu. Bu loolu wéso itam ñi nga xamni dañuy ñew tew ci ki biñu def suba ginnaw suba ci daaira masalikul jinan bi loolu ñu ngi ci wo ñepp déjà ba nopi ñi nga xamni dañ ci tew inshallah ñu ngi leen wo ci répétition buñu def suba kër mbub n'est pas ta bu ngone bi lay doon dina wax heure bi bu soobe Yalla. Naka noonu itam budee cotisation yi ñu waxoon ci daayira bi yooyu ñoo ngi ñaan nit ñi mottaliko ci ñi nga xam ni am nañ ko 20 € lay waxoon ni moom la ku ko am nga joxe ko ku ko amul nag amoo ko waaw. Naka noonu itam di leen jottali nuyoo kenn koo xam ne dañoo doon wutal ci saal yi li ñu jéem a jàppale ci wut saal yi ak yooyu mujjul sotti nee na vraiment mi ngi leen di gërëm bu baax a baax ci tënk rek ngir mu bañ a yàgg. Ba noppi da doon dem Sénégal ak yooyu màggat Njaay la jël na benn chèque joxe ko daayira bi nee na ma ko ci participé. Bi mu ko joxe nee naa ko mu ni joxal ma ko xale yeeg yooyu association bi ma ne ko joxoo ko xale yonente bi nga ko jox sallallahu alayhi wa sallam parce que bisam la mun ma waaw boobu moom moo gën a kawe man ko. Bu ko defee ñi nga xam itam ñoo ngi doon wut saal amul muy suñu mag yu baax yi ni suñu wayjur yi ñoom seen yéene yàgg na yàlla na yàlla fay leen vraiment. En tout cas kenn ku nekk nga xam ne bis bi sa bis la loo ci def ak lu mu tuuti tuuti du ñu du daayira bi nga ko defal yanti sallallahu alayhi wasallam goko defal muy seigne sayar mi sami sank lim jox yalla nako yalla fay di gërëm bu baax itam di jéggelu tamit ci gudday bek ak lepp lo xamni xéetu ñak tégen la mo xam ci wax la wala ci jëf wala ci nekkine wala ci togen wala ci lu mën ci doon yalla ñu yalla bo la jéggal subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa inshallah neena jërëjëf tamit borom kër gi ku baax nga ñu ngi lay gërëm bu baax seigne baba yalla yalla fay la ak seigne sidi tamit gërëm lañ daan défé 9 jours yépp bam dess tay ñu défé ko kër seigne baba vraiment ni ngeen ñu accueillir fi ni touti wul ci ñun yalla na yalla fay leen ba noppé mi ngi ñuy wajalal yo xamni sax bobu légui mi ngi téré burdu ñu bari parce que mi ngi xéñ waye nak ñoo li ñaanal daal yalla na yalla motali yépp yalla contane bép ap pep wala xobu salat bu fi nit lek rek xamal ni ah xewul lu baax mi dafa joggé ci yalla waye mi ngi ko jaarale ci loxo waju baax ya yalla na yalla fay la bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam luñu fatte ci yene rek ngeen dugalale ko ndax xel day fatu okay اللهم صل على سيدنا محمد